عرفت وكالة الأنباء الإندونيسية الموريتانية الفتح يوم العاشر من هذا الشهر بمجمع ماسينيون للتزلج على الثلج في بلادنا. قالت إنه افتتاح باب مجمع ماسينيون للتزلج على الثلج في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل عدة سنوات، ويزور عدد من الناس هذا المجمع الذي بني تحت الاهتمام الدقيق للقائد كيم جونغ أون أيام الصيف ناهيك عن الشتاء، ويتمتعون بالحياة المتحدثة والسعيدة على مشيئتهم.